والخمس أسباب قاعد بيخلط فيني من كل الأطراف. فهمت أصلا كيف الآن بدك تجاهد الأمريكان ويجيك الأمن السعودي يجلدك ويعمل فيك اللي سمعته في الرويس وما تجاهده؟ وكيف بدك تفك هذه من هذه؟ وكيف إذا رحت لمصر ولا لتونس ولا مناطق أخرى؟ فهذه حالات تقتضي كل بحالها، فنحن نتركها لصاحب كل قضية يحدد، ولكن من خلال شمولية بالفكرة أن يعلم أن اليهود والصليبيين والمرتدين يجاهدون، فلازم نجاهدهم بالسيف، وهذا اللي قاله ابن تيمية. وأن المبتدع والمنحرفين إذا كانت بدعتهم في قضايا خاصة فيما بيننا هذه قضايا مؤجلة أثناء دفع الصائل، أما إذا كانت بدعتهم في الوقوف مع الصائل فيجاهدوا لأنه وقفوا مع الصائل. ولكن المصيبة في المنافقين اللي قاعد بيقول لك الكافر المرتد مسلم والعدو اللي محتلني مستأمن، وانت يلي عم تجاهده تقطع ايديك وارجلك ولا تريح رائحة الجنة، هذا ما تستطيع تجاهده بالسلاح ولا يمكن امام، حتى لو جاز لا يمكن امام الامة. فجهاده كيف؟ بالحجة والبينة، وهذه لفتة مهمة وخطيرة جدا. جهاد العلماء المنافقين نفاق العمل واللي واقفين مع الصائل جهاد حجة وبينة، السلاح فيه الكتاب السنة الحجة، هكذا جهاده. هم؟ قال انتم بغاة، قلنا له انتم منافقين. قال قال الله تعالى انه انتم اعتديتوا على المستأمنين والاخرين، وراح يجيب لنا ايات في هذا المعنى وهذا التفسير، فبنقول له وانتم قال الله تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما يبيناه الناس بالكتاب. قال قال صلى الله عليه وسلم وجاب لنا ايات الحرابي وجاب لنا ايات مقاتله البغاة، نحن بنجيب له ايضا هذا، ففي بيننا وبينهم سجال بالفكره حتى نثبت. فهمت؟ اما هذا لا عم يقول لي ولا بقول له، هذا داخل عم يقتل عم يسفك عم يجلد عم يتصف عم ينتهك اعراض، فهذا الرد عليه بالسلاح. ولذلك في جميع بلادنا ساحكيها في النظريه العسكريه، هذا اذا ما تكون عندك عقيده قتاليه